محمد المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمر معنا بالأمس حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ثم الحديث الذي بعده في أن رجلا أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار نبتاعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك المال وفاء دينه، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين الغرماء وقال: خذوه ليس لكم إلا ذلك. وحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه أن معاذ بن جبل أيضا بيع ماله في قضاء دين قد وجب عليه. فمن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة نستفيد بأن المدين له أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يكون ماله أكثر من دينه، فهذا لا يحجر عليه بل يطالب بالوفاء. فإذا تبين بأنه عنده شيء من اللي وأنه يتمادى في عدم السداد، فإن ذلك يحل عرضه وعقوبته، يقال له: سدد ما عليك لفلان، فإن أبى فإنه يحبس، فإن أبى فإنه يضرب. المهم أنه لا يحجر عليه لأن ماله أكثر من الدين الذي وجب عليه. طيب، الحالة الثانية أن يكون ماله مساويا لدينه، وجب عليه 10، وأيضا عنده من المال 10، فهذا أيضا لا يحجر عليه. طيب، الحالة الثالثة أن يكون ماله أقل من دينه، فهذا الذي يحجر عليه لمصلحة الغرماء. الحالة الرابعة ألا يكون عنده مال، ما عنده مال، فمثل هذا لا يحبس ولا يضرب ولا يحجر عليه، بل نعمل بقول ربنا جل جلاله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن المدين عنده أربعة أحوال: إما أن يكون ماله أكثر من دينه فلا حجر، أو أن يكون ماله مساويا لدينه أيضا فلا حجر، أو أن يكون ماله دون الدين، فمثل هذا هو الذي يحجر عليه. وأما الرابع فأن يكون ما عنده مال أصلا، فهذا يجب إنظاره وإمهاله. وهذا الحجر إذا حصل أيها الإخوة الكرام، فالمال يقسم بين الغرماء، المال الموجود يقاس إلى المال المطلوب، فأيما كانت النسبة فإنه يأخذ كل واحد من الغرماء حظه من تلك النسبة. فلو أن هذا المدين وجبت عليه 10 وليس عنده إلا 5 بعد الحجر عليه، معنى ذلك أن هذا المال الموجود بالنسبة للدين يساوي النصف، ولذلك كل واحد من العرماء يعطى نصفا، فمن وجب له ألفان سيعطى ألفا، ومن وجبت له ألف سيعطى خمسمائة وهكذا. طيب بمن نبدأ؟ بمن نبدأ؟ طبعا الأول والآخر سواء، يعني من استدان منه قبل 10 سنين ومن استدان منه قبل شهر هم سواء، لكن بمن نبدأ؟ بعض أهل العلم قالوا نبدأ بالمرتهن، يعني لو أن إنسانا قد أقرض هذا المدين لكنه وثق هذا الدين بعين، فإن هذه العين لو بيعت فإننا نبدأ بمن؟ نبدأ بهذا المرتهن. لما؟ لأنه قد استوثق لنفسه. وبعض أهل العلم قالوا بل نبدأ بمن وجد عين ماله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع مالا على رجل قد أفلس فوجد عين ماله فهو أحق به. واضح أيها الناس؟ أو من وجد من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فللعلماء قولان، بعضهم قالوا نبدأ بالمرتهن، وبعضهم قالوا نبدأ بمن وجد عين ماله. إذا تبين ذلك أيها الإخوة الكرام فإننا ننتقل إلى بيان السن التي يرتفع فيها الحجر عن المحجور عليه لمصلحة نفسه كالصغير وما أشبهه. نعم. نعم، هذا الحديث الذي رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت. العرض أيها الإخوة الكرام مرور الجنود أمام القائد، وهو ما يسمى في لسان الناس اليوم بالاستعراض. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أحد أيها الإخوة الكرام معروف، جبل يقع في شمالي المدينة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عاد من سفر فرأى أحدا قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ويوم أحد هو اليوم 15 من شوال من السنة 3 من الهجرة. فمعلوم أن المشركين لما هزمهم الله يوم بدر في رمضان من السنة 2 من الهجرة رجعوا يلعقون جراحهم بعدما فقدوا 70 من صناديدهم على رأسهم عدو الله ورسوله فرعون هذه الأمة أبو جهل ابن هشام. لما رجعوا رصدوا أموال تلك القافلة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا في السنة التي بعدها في شوال من السنة 3 وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين، لكن عدو الله عبد الله بن سلول انخزل بثلث الجيش، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 من أصحابه. فهذا هو يوم أحد. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة. الواو هنا واو الحال، والحال أنني ابن 14 سنة، هذه مبنية على فتح الجزئين، لأنه معروف بأن الأعداد من 11 إلى 19 مبنية ليست معربة، مبنية على فتح الجزئين إلا 12 فإنه يرفع وينصب ويجر، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، لكن من 11 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين، ولذلك تقول جاء 11 رجلا ورأيت 11 رجلا ومررت بأحد عشر رجلا، قال الله عز وجل عليها 19، فهذه مبنية على فتح الجزئين. قال عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، لم يجزني يعني ما أجازه للقتال، ما سمح له بالمشاركة في الغزوة، بل رده عليه الصلاة والسلام، وطبعا ما رده وحده، لا رده ورد أسامة بن زيد ورد رافع بن خديج ورد البراء بن عازب رضوان الله عليهم أجمعين، لأنهم كانوا صغارا. قال وعرضت عليه يوم الخندق، يوم الخندق، الخندق أيها الإخوان يقع في الناحية الشمالية الغربية من المدينة المنورة، وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة، السنة الخامسة من الهجرة لما جاءت قريش وغطفان وبنو فزارة ومعهم الأحابيش، وتعاون معهم يهود بني قريظة، كل هؤلاء جاءوا يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حفر ذلك الخندق حول المدينة من الجهة الشمالية الغربية. لماذا؟ لأنه من الناحية الشرقية كان هناك حرة الوبرة، وهي ذات فجاج ضيقة ما يمكن أن يدخل منها الجيش، ما يمكن أن يحصل غزو من ذلك المكان لأنها ضيقة وذات فجاج، والجيش دائما يأتي من الأرض المنبسطة الفسيحة، فكان الخطر من تلك الناحية، فأشار سلمان بحفر الخندق، وعمل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه أصحابه رضوان الله عليهم، فكانوا يعملون بالليل والنهار، وأما المنافقون فكانوا يتسللون لواذا ويقولون إن بيوتنا عورة، ويجهرون بذلك، يجهرون بهذا الكلام من أجل الفت في عضد الناس، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فأجازني أي صرح لي بالمشاركة في القتال. وفي رواية البيهقي وأليس كذلك، أي ولم يرني قد بلغت، نعم ولم يرني قد بلغت. فهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله من أجل أن يبين أن البلوغ بالسن يكون بتمام 15 سنة. متى نلجأ إلى معرفة السن؟ إذا لم تظهر العلامات الأخرى، لكن لو أنه حصل الإنزال، لو أن الصبي أنزل ولو كان ابن 12 سنة أو ابن 13 سنة فهو بالغ، ولو كان ابن 10 سنين حصل الإنزال فهو بالغ، أو لم يحصل الإنبات، الإنبات كما سيأتي معنا في حديث عطية القرظي، والإنبات هو الشعر الخشن الذي يكون فوق العانة، فهذا أيضا من علامات البلوغ. وبالنسبة للأنثى لو أنها ما حاضت الحيض أيضا من علامات البلوغ، فلو أنه ما حصل إنزال ولا إنبات ولا حيض فإننا نحكم ببلوغ الصبي أو الفتاة إذا تم له 15 سنة. واضح أيها الناس؟ نعم. وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رضوان الله عليهم أجمعين. أما الحنفية رحمهم الله فقد قالوا البلوغ بالسن لا يكون إلا بتمام 18 سنة، وهو الذي أخذ به القانون عندنا بأن البلوغ لا يعرف إلا به 18 بتمام 18 سنة. وهذا يدلنا أيها الإخوة الكرام على أن ما يراد الآن من فرض قوانين الأمم المتحدة التي ترفع سن المسؤولية إلى 21 سنة بأن هذا ليس في دين الله ولا من شرعه في شيء. يعني هم لو أن الإنسان قتل وهو ابن 20 سنة ما يعدونه مسؤولا عن فعله، لو أنه سرق، لو أنه فعل ما فعل، مع أنه هذا ابن 20 سنة لو كان الأمور كما ينبغي يمكن أن يكون متزوجا ذا عيال، يعني ليس مسؤولا عن نفسه فقط بل مسؤول عن أسرة كاملة، لكنهم هكذا يتلاعبون. طيب ها هنا الحديث فيه إشكال. الإشكال أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن كم؟ 14 سنة، فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15، كان ابن 14 سنة وأشهر، ربما تصل إلى 10 أشهر إلى 11 شهرا، فهو ألغى هذا الكسر. واضح يا الناس؟ طيب التأويل الثاني بأن كلامه يستقيم لو أنه كان في يوم أحد في آخر 14 سنة، يعني قارب أن يكون عمره كم؟ 15 في أول 14. واضح يا الناس؟ كان يوم أحد في أول 14، هذا على هذا أيضا كلامه يستقيم. وهذا يحصل لنا الآن، الواحد منا لو سئل يعني كم عمرك فإنه ربما يقول عمري 50 سنة أو 60 سنة، وهو قد قارب 51 أو 61. واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الجهاد، وأنهم كانوا يربون أولادهم على ذلك. حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الجهاد، وقد علموا بأنه ذروة سنام الإسلام، وأنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لذلك يقينا عبد الله بن عمر ما خرج إلا وأبوه يعرف أنه قد خرج، فلم ينهه ولم يمنعه. فالصحابة رضوان الله عليهم كبارا وصغارا كانوا حريصين، ويدل على ذلك بأن عبد الله بن الزبير مثلا أبوه كان يحمله خلفه على الفرس، الزبير بن عوام الفدائي العظيم رضي الله عنه كان يحمل ولده عبد الله بن الزبير خلف ظهره على الفرس في المعارك، والزبير يجرح وولده عبد الله يلعب بتلك الجراح، يعني يعبث بها ويدخل يده فيها وما إلى ذلك. ولذلك عبد الله بن الزبير كان فيه من الشجاعة ما لم يعهد في الناس، حتى إنه لما حوصرت مكة أيام الحجاج وضرب بيت الله بالمنجنيق، كان عبد الله بن الزبير يكون يصلي عند الكعبة والسهام تقع من خلفه وكأنه خشبة لا يحرك ساكنا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة احتجم فأعطاه دمه عليه الصلاة والسلام وقال اذهب فاطرحه، فذهب عبد الله بن الزبير فشربه، شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال له النبي عليه الصلاة والسلام أين طرحته؟ قال طرحته في أخفى مكان، في مكان ما في زول يصله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك شربته؟ قال بلى. فقال له ويل للناس منك وويل لك من الناس. فالمقصود بأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ينشئون أولادهم على مسألة الخوف من الدم والخوف من الذباب والخوف من الصرصار والخوف من الكديسة والخوف من، لذلك تجد يعني يحسبون كل صيحة عليهم، والواحد يخاف من أي شيء ينشأ جبانا رعديدا. لا، كانوا ينشئونهم على حب الجهاد والقتال في سبيل الله. أيضا من فوائد هذا الحديث أن القائد يجب عليه أن يتفقد جنوده، القائد يجب عليه أن يتفقد جنوده، يعني القائد ما يجلس بعيد، لا، يمر على الجنود يتفقدهم، يأمر باستعراضهم من أجل أن يخرج الصغير المريض الضعيف المخذل المرجف المخذل الذي يقول لن ننتصر، أسلحتنا ضعيفة كالة ما عندنا شيء ونحو ذلك، والمرجف الذي يخوف الناس يقول لهم العدو كثير عدده شديد بأسه والله يستر ونحو ذلك. هذا كله لأن الله عز وجل قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فمثل هؤلاء جميعا يخرجون. أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الصغير لا يسمح له بالمشاركة في القتال، الصغير لا يسمح له بالمشاركة في القتال. لما؟ لأنه يترتب على ذلك عدة مفاسد. أول هذه المفاسد بأنه قد يؤسر، وإذا أسر قد يفتن، وإذا فتن قد يرتد. ثانيا من هذه المفاسد أنه قد يفر، أنه قد يفر، ومعلوم بأن الفرار مما يفت في عضد الناس، قد يفت في عضد الناس. من هذه المفاسد أيضا بأنه لا يستطيع الهجوم، بل ربما يكون عالة على الناس، ولذلك ما يسمح للصغير. وتقدم معنا بأن الجهاد يعني عنده شروط ثمانية، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والحرية وسلامة الأعضاء والسلامة من الدين وإذن الوالدين. فالصغير ما يسمح له. أيضا من فوائد هذا الحديث أن البلوغ يعرف بتمام 15 حولا قمريا، البلوغ يعرف بتمام 15 حولا قمريا، يعني ما نحسب بالسنين الشمسية بالأشهر الميلادية، ما نحسب بيناير وفبراير ومارس ولا بآذار ونيسان وآيار وحزيران تموز وما أشبه ذلك، لا، وإنما نحن المسلمين حسابنا وعباداتنا إنما تكون بالأشهر القمرية، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس. فيحسب ذلك بتمام 15 حولا قمريا. وهذا الحساب أيها الإخوة الكرام متى نلجأ إليه؟ إذا لم تظهر علامة من العلامات الأخرى التي يعرف بها البلوغ. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. عطية القرظي أصلا رجل يهودي، رجل يهودي. قرظي نسبة إلى بني قريظة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها ثلاث طوائف من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام معهم عهودا، وقع معهم اتفاقيات، ولكنهم نقضوها طائفة إثر أخرى، وكان أول الناقضين بنو قينقاع. فإن امرأة مسلمة ذهبت إلى سوق الذهب الذي كان يسيطر عليه اليهود لتبتاع شيئا، فراودها اليهود على كشف وجهها فأبت، فعمد أحد أخباثهم إلى طرف ثوبها فعقده مع يعني عقاص رأسها وهي لا تدري، فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت رضي الله عنها، فجاء رجل من المسلمين فقتل ذلك اليهودي، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فحاصرهم، ف شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، تعلق بركاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحسن إلي في موالي من يهود، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب قال له أرسلني يعني اتركني، فجعل يقول يا رسول الله 300 دارع و400 حاسر كانوا يمنعونني من الأحمر والأسود، إني أخشى الدوائر. قال الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم بشرط أن يخرجوا من المدينة، لأنه سرطان، سرطان خبيث، ناس عندهم فساد أخلاقي ويحملون الحقد على المسلمين فطردوا. أما بنو النضير فكانوا أخبث، بنو النضير أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم مع أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما يستعينوا ببني النضير في دية قد وجبت على المسلمين، فطلبوا من أحدهم قالوا ليصعد أحدنا فيطرح على محمد حجرا، فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش النضري، لكن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقام مسرعا ورجع إلى المدينة. بقي أبو بكر وعمر ينتظران، فلما تأخر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لحق به فأخبرهم الخبر وجهز جيشه وجاء فحاصر بني النضير، وبدأ صلى الله عليه وسلم يحرق النخل ويقطعه وهو ثروة اليهود، فقالوا يا محمد ما هذا الفساد وأنت تزعم أنك نبي؟ شوف يعني سبحان الله، يتكلمون عن الفساد وهم أفسدوا خلق الله، لكن هذه الدعاية دعاية السوء. فأنزل الله عز وجل قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، ثم بعد ذلك بعدما دام الحصار 14 ليلة أمر بنزلوا على حكمه، فأمر بإجلائهم صلوات الله وسلامه عليه، فخرجوا إلى خيبر وحملوا معهم ما يشاءون من مال إلا الحلقة إلا السلاح. استولى النبي صلى الله عليه وسلم على أسلحتهم أو جردهم من أسلحتهم. الطائفة الثالثة بنو قريظة كانوا أخبث من الطائفتين السابقتين، فإن هؤلاء اليهود، يهود بني النضير الذين أجلوا إلى خيبر، بدأوا يراسلون كفار مكة، بل ذهب وفد منهم يحرضون أهل مكة على غزو المدينة، وجاء حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد ما زال يراوده حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار المسلمون في حال من الخوف ومن القلق ومن الضيق، لأن المشركين قد جاءوا من ناحية الشمال واليهود كانوا من ناحية الجنوب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء والذراري في مكان ووكل بعض الصحابة بحفظهم والقيام عليهم، لأنه كما قال ربنا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فلما رد الله المشركين وأرسل عليهم تلك الريح، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع يعني متعبا وخلع لأمته، اللأمة الدرع، ووضع سلاحه، نزل عليه جبريل قال له يا محمد أوقد وضعت السلاح؟ قال بلى. قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض فاتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يخرجوا مرة أخرى مهمة، يعني ما فرغوا من الخندق حتى أمروا بالخروج إلى قريظة. قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فجاء فحاصرهم عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك نزلوا أو رضوا بأن يحكموا رجلا، وكان من مكر الله بهم أن اختاروا سعد بن معاذ. ليه؟ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، فظنوا أن سعدا سيصنع معهم كصنيع ذلك المنافق مع بني قينقاع. وسعد رضي الله عنه كان قد أصيب في أكحله، والأكحل عرق يمتد من الإبهام، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له قبة في المسجد من أجل أن يعوده من قريب، وسعد كان يعاني من جرحه ذاك، فدعا الله فقال اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فارزقني الشهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يعني ديل اللي شتموا الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد معه، يا رب لا تمتني حتى تقر عيني منهم. وسعد ولي من أولياء الله الصالحين، ولما مات رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن لموته. فالمقصود بأنهم لما نزلوا على حكم سعد جيء به رضي الله عنه محمولا، فقال لهم حكمي فيكم يا بني قريظة نافذ فيكم؟ قالوا بلى، احنا راضين بحكمكم. فقال وعلى من هاهنا، دون أن يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتوقيرا، لأنه يتأدب، ما يريد أن يقول حكمي نافذ فيك يا رسول الله، لا، قال وعلى من هاهنا. قال عليه الصلاة والسلام وعلي وعلي. فأصدر حكمه رضي الله عنه، الحكم ما فيه استئناف ولا فيه يعني تاني محكمة عليا ولا كذا، خلاص حكم نهائي. قال فإني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبع سماوات. وبدأوا يأخذون اليهود أرسالا أرسالا، عشر عشرة، و ينتهوا منهم الحمد لله رب العالمين. لأنه سرطان، السرطان ما عنده حل إلا الاستئصال. فاليهودي الكبير خلاص واضح، واليهودي الرضيع واضح، لكن في يهودي يشتبه أمره، أهو من الرجال أم أنه من الصغار؟ فكانوا يلجؤون إلى الكشف، ليه؟ لأنه ما يمكن يسألونه هل احتلمت ولا ما احتلمت، لأن الأصل في اليهودي الكذب، وما يمكن يسألونه هل أنت ابن 13 سنة ولا 14 ولا 15، لا، وإنما كانوا يلجؤون إلى الكشف على السوءة، الكشف على العورة، فمن وجدوه أنبت يعني ظهر له الشعر الخشن على العانة فإنه يلحق بالرجال فيقتل، ومن وجدوه لم ينبت فإنهم يستحيونه. وهذا الرجل من رحمة الله عز وجل به أنهم وجدوه لم ينبت فاستحيوه فصار من صالحي المسلمين، نشأ يعني في تلك البيئة وترعرع تلك البيئة الإيمانية فصار من صالحي المؤمنين. ماذا قال يا عادل؟ قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله خلي سبيله. طيب هذا الحديث استفاد منه فوائد، أول هذه الفوائد أن الإنبات من علامات البلوغ، وثاني هذه الفوائد جواز كشف العورة للضرورة، جواز كشف العورة للضرورة، ومن الضرورة يا الإخوان الختان، فإنه ما يمكن أن يكون ختان إلا بكشف العورة، من هذه الضرورة أيضا العلاج، إذا كان هناك مرض وتتعلق به الحياة ولا بد من كشف العورة فإنها تكشف. ومن هذه الضرورات أيضا الحكم بالقتل ونحوه، واضح أيها الناس؟ يعني لو أن غلاما صغيرا قد ارتكب جريمة ثم شككنا في أمره أبالغ هو أم ليس بالغا، فإنه يلجأ أيضا إلى الكشف عليه. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن قدر الله عز وجل نافذ في العباد، فمن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله جل جلاله قدر لهذا الرجل هداية وإسلاما مع أنه من نسل يهود، مثل ما قدر الهداية لعبد الله بن سلام وصفية بنت حيي رضوان الله عليهما. وأيضا من فوائد هذا الحديث بيان عدل الإسلام، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فهؤلاء الصغار ما عندهم ذنب. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الحرب في ديننا لها قيم وأخلاق، فلا يقتل من لا يستحق، من لا يستحق القتل، لا يقتل النساء ولا يقتل الصغار، واضح؟ نعم. قد مر معنا المبادئ العشرة التي قالها الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان لما وجهه إلى الشام: لا تقتلن شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا راهبا ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكلة ولا تخربن عامرا. نعم. طيب الحافظ رحمه الله ساق هذين الحديثين من أجل أن يبين أن الحجر يرتفع عن الصغير إذا بلغ مبلغ الرجال، ولكن القرآن بيّن أن البلوغ ليس كافيا وحده، بل لا بد من شرط آخر وهو الرشد. قال: وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لأنه ربما يكون الإنسان ابن 20 ابن 30 وما عنده رشد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم.